السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكان فإن الله تبارك وتعالى يقول هو أصدق القائلين: وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فلنكثر من الدعاء، فالدعاء عبادة، وكلما دعوت أجرت، كما أنك إذا صليت تؤجر وإذا صمت تؤجر، فكذلك إذا دعوت تؤجر بإذن الله تعالى. هذا قد أمرنا الله بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ومرحبا بك يا شيخ إبراهيم الكورو، حفظك الله وجزاكم الله خير يا أخت ليلى. ليلة القدر ثابتة أو متغيرة بكل قال بعض العلماء؟ حكم المؤثرات الصوتية على المقاطع الدعوية ما لم تكن موسيقى فلا بأس بها. هل نصلي العيد في البيت؟ صليه في البيت، وإن شئت صليته ركعتين كما قال أنس والجمهور، وإن شئت صليته أربعا كما قالت مدرسة ابن مسعود. صليها كما تصلي العيد، يعني في علماء يقولون صليها كصلاة إمامك سواء بسواء بما فيها من تكبيرات، وبعض العلماء يقولون صلها ركعتين، الأمر واسع. بارك الله فيك يا عبد الرحمن الدبيتي، وفقك الله ورحمة الله على صاحبكم. متى يعد الكذب كذبا في اختلاف؟ هل يجوز أن أعطي السكر والشاي من زكاة الفطر؟ إضافة إلى الرز، السكر والشاي ممكن، لكن السكر والشاي ليس بأقوال، لا تصل على الزكاة سكر وشاي. صحة حديث الإسراء والمعراج مجمع عليه من أهل السنة، مجمع عليه من أهل السنة، الإسراء والمعراج. صحة حديث رسول الله، يعني الحديث صحيح في الإسراء والمعراج، عدد كبير من الحديث. حكم الإفطار في رمضان بسبب العطش لا يجوز، كلنا نعطش كلنا نجوع، الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، إذا كنت ستموت مسألة أخرى، لكن ليس كل من عطش من كل يفطر، أشياء غريبة. سيرة ابن هشام عن رحيق المختوم كلاهما يحتاج إلى تحقيق الأحاديث التي وردت فيه، إذا وقفت على نسخة محققة فاصفر بها. زكاة الفطر حبوب. الأسئلة المكررة لا معنى لها، سمعنا حضرتك والأسئلة كلها هذه أسئلة مكررة. هل تكرار جزء من سورة الفاتحة يحتاج إلى سجود سهو؟ لا يحتاج. هل عندما أقوم بإعطاء موعد مع أحد الزبائن ويتم الاختلاف في ظروف عبد كذبا؟ لا. إذا وعدت ونيتك أن تخلف، يعني إذا وعدت شخصا وفي نيتك أن تخلف هذه خصلة من النفاق، لكن إذا وعدت وعدا وحصل أنه أو لا مشكلة تعتذر. حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ثمن ولا سحر، وفي عجوة العادية صحيح. هل يجوز قضاء أذكار الصباح والمساء إذا نسيها المسلم؟ نعم يجوز قضاء أذكار الصباح والمساء إذا نسيها المسلم. قال تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. هل دوما يجمع الذهب مع المال الزكاة؟ نعم. سترك الله في الدارين يا شيخ صلاح وذريتك وآل بيتك. شرح حديث لا أجر لمن لا حسبة له لا يصح. يجوز التعامل بالفيزاكارد في الشراء من المولات والأسواق والمحلات الكبيرة. حديث أنا زعيم من بيت في ربض الجنة لمن ترك المرأة ولو كان محقا حديث حسن. حكم الزواج من تارك الصلاة: لا تتزوجيه. ومن كان حبيب القول فيها هل يكفر أو لا يكفر؟ إذا كان جحدا للصلاة يكفر، ولا يحل الزواج به أبدا إذا كان تاركا للصلاة. التكاسل عنها فهو رجل سوء أيضا. ولا تتزوجيه، مع أن الزواج حلال في الأصل، لكن لا تتزوجيه إن كنت دينا. قوله تعالى: ولم يروا أن ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل قبض العلماء وقيل قبائل من قبائل العرب تسلم فيضيق القناق على القرشيين في مكة. وبارك الله فيك يا شيخ محمود العزيزي وسلمك الله. إن شاء الله يا أخ وليد بإذن الله ترتب الحلقة بإذن الله تعالى. هل يصح صلاة ركعتين طويلتين بمدة ساعة وربع قبل قيام الليل المفرد؟ الصلاة صحيحة، لكن النظر هل هي الأولى أو غيرها أولى على حسب المصلين. اختلفت عن كثرة المصلين على الجنازة دليل على العمل الصالح؟ لا يلزم أن تكون دليلا العمل الصالح، لكن الذي يصلي عليه عدد كبير الأجر أكبر. وحياكم الله يا حسين العدناني. لا تزول زكاة فلوس يا عبد المجيد شاهين، حبك الله مصطفى تركي. هل تزول المساواة بين الأولاد والبنات في الهبة إذا كان مبلغ كبير جدا؟ هذا رآه بعض العلماء بل جمهورهم على التسوية، لكن اختاروا رأيا آخر أنه يقسم قسمة ميراث إذا كان المال كبير جدا. وما اخترته وقيل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى عليهما. أما الجمهور فعلى التسوية. ما الأفضل؟ أدي للشخص الزكاة يوزعها ووزعها بنفسه. إذا وزعتها بنفسك يعني أضبط، لأن كثيرا من الوكلاء ما يكادون يتقنون إلا الرجل الفقيه العارف العالم العارف بأحوال الناس أيضا. هلا قلت دائما اللهم صل على رسول الله بعدد حبات الرمل وعدد النجوم تحسب لي عددها؟ الله تعالى أعلم. لكن هل هي صيغة ورد عن رسول الله؟ لم ترد عن رسول الله. لا يعني، لكن هل تقول؟ تقول كما قال الشافعي: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عددا ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. امراض على التركيب: ان الولد نزل عليها دم لا يحمل مواصفات دم الحيض في غير ميعاد الحيض، فظنت انه من الولد، ولكن في اليوم الرابع نزل عليها ما يرى بالقصة البيضاء، التبست عليها الامور، فما دام ليس في زمن الحيض وليس لون دم الحيض لا يكون حيض. اذا زوجته غضبانة عند أبيها ومع أولادها وتمنعني من رؤيتهم. من 5 أشهر ما الحب الذي يقطع الرحم؟ من قطعها قطعه الله، قطعه الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. لكن انظر إلى نفسك أيضا، لماذا أنت، لماذا صنعت معك هذا؟ هل أنت مقصر في النفقة عليهم أو ماذا؟ اختلفت مع زوجتي واتصلت على أمها وقلت لها حذر بنت خلصة، اسمها حذر، قالت لي طلقتها لم أرد عليها. يلزم النظر في نيتك يا أخي مصطفى، هل يجوز قضاء أذكار الصبر؟ عفوا جبناك يا خالد على هذا، يجوز. هل صحيح أن التلاوة السرية أفضل من التلاوة الجهرية؟ ليس هناك نص يفيد ذلك. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال وأن تصلي بالناس؟ تجوز. الذهب المقدم من مهر الزواج هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. أسأل الله لنا ولك التوفيق يا أبو أحمد. كحفظ الأموال أي بنك، لكن كربا لا يجوز لك أن تأكل ربا، كل البنوك سواء. متى ينتهي وقت العشاء؟ ينتهي وقت العشاء بسقوط الشفق الأحمر. والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، في اتجاه غروب الشمس. بعد أن تغرب الشمس يكون هناك حمار، إذا سقط هذا الحمار دخل وقت العشاء. كسر الكلام في علامات ليلة القدر، كل الأحاديث التي وردت في شأنها في شأن العلامات ضعيفة لا تصح. أمثال أن الشمس تخرج صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، ولكن هل هذا كل سنة أو سنة؟ السنة التي قال فيها أبي بن كعب هذا الخبر وفقط، وسنة هنا النبي عليه الصلاة. كم مقدار زكاة الفرد؟ 3 كيلو إلا ربع رز. الزوجة من يوم ما سمعت ان الكذب على الزوج امرأة مش مصدقاني في حاجة ابدا. من قال لك ان الزوج الكذب مباح على اصحح معلومة، اصحح معلومة، حديث رخص في الكذب في 3، منها كذب الزوج على زوجته. هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث فيه علة، هذا الحديث في علة. إنما الثابت ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. صنايعي في الناس بيجيب لي شغل بس بياخذ مقابل مال، هل عليه ذنب؟ ياخذ منك أنت لا بأس. وإذا أخذ من الآخر يبين، إذا بين للطرفين جاز له ذلك. قدم أبو وابنته الحصول على قطعة أرض من الدولة فوقعت القرى على الإيه؟ وقعت القرى على الإبن، وقام الأب باستداد كامل الثمن الأرض وبنائها، وتم التنازل عن الأرض للأب. فهل من حق الإبنة أن تطلب من الأب أن يميزها عن باقي إخوتها؟ نعم، لذلك لأن هذه البنت ستحرم من أن تقدم مرة ثانية بقطعة أرض ويعوضها عن ذلك، يعني الفرصة أن مهل التقديم انتهت. حكم صلاة الجماعة بهيئة التباعد بين المصلين نظرا للوباء المنتشر حاليا، هذه ضرورة، ضرورة لا بأس بها. حكم إخراج زكاة عروض التجارة بضاعة إذا لم يكن معك مال سئل، وكانت هذه البضاعة تنفع المستهلك، تنفع الفقير، وكانت هذه البضاعة بسعر مثل أو أقل من سعر السوق. الفقير تجب عليه زكاة الفطر كما تجب على الغني. ها؟ هل يعاقب الله الأهل بإيمانهم في تعليم أطفالهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب ما يتوجد عم المسافر ويجد الجد من ناحية الأم، يجد كتب الكتاب. الجد من ناحية الأم ليس من العصابات، لكن ممكن العم المسافر يوكل الجد، يقول له زوج بنتنا. هذه مشكلة. زوجته لم تقتدي رمضان منذ سنتين تهون ماذا تفعل فيه المدح هذه الأيام عليها إعادتها. حكم الدم النازل من المرأة بعد الأربعين من ولادتها على حسب لون الدم وعلى حسب صفته، اللون والصفة. هل آثم على عدم مسامحة من ظلمني؟ لا تأثم. هل علامة صلاح الدين كثرة الرؤى؟ لا يلزم. إنما ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. مقدار الزكاة على الأرض المعدة للبناء ثم بيعت بعد عدة سنوات. هل أنت تاجر أراضي يا أسامة أو ما شأنك؟ إذا كنت تاجر أراضي فسنويا ستزكى هذه الأموال ما دامت بلغت النصاب على عليها الحول. أما إذا كنت تبنيها لأنك تقول يا بعد غيرت رأيك وبعتها ما زكت عليها، إلا إذا قبضت المال وبقي معك سنة وبعد ذلك صرفت فيه. كيف يقدر رمضان لسنوات لأنها كانت عند أصحاب وكان بعض الاستهزاء عليه إعادة تلك الأيام التي أفطرتها. هل يجوز لي حسب زكاة المال وأطعام الأيتام بشكل شهري؟ إذا كان مقدما لا بأس، إذا كان مؤخرا أعزلها عن سير مالك حتى لا تستفيد أنت بأموال الزكاة. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال للبحث عن إنجاب الولد؟ بمعنى أن نتزوج مثل ثلاثة باع حتى نرزق الولد. إن شاء الله هل يوجد حديث صحيح واضح لهذه المسألة؟ فعندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تناكحوا فإني مكاسر بكم، وعندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام قال سليمان عليه السلام لو تصلنا الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله، فلم يقل قدر الله ألا يقول فإن ولدت منهن إلا امرأة ولدت نصف إنسان. وعندنا قول النبي إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له، فليد قل لا يستطيع الصوم مدى الحياة، يعني الطبيب هل عليه شيء؟ لا أرى أن شيئا عليه، لا أرى شيئا عليه، ولكن من العلماء من يقول يأخذ بشهد أنس بن مالك أنه كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكين، فإن أخذ به لا بأس، لكنه ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم السجود بالكمامة والقفازات لا بأس بذلك، لأن قوله وقد خلت من قبلهم المثلات أن أوامر الله في الخلق، سنن الله في الخلق. ما مثل به للقلق، أقوام أهلك بالطاغية، أقوام أهلك بريح صرصر عاتية، أقوام أهلك بحجارة من سجيل مضروب. خلت من قبلهم المثلات، مضت العبر في أمم من قبلهم. هل من مات على سوء الخاتمة تدل على عدم رضا الله عليه؟ لا يلزم الأمر موكول من الله في ذلك. يعني ولد صالح يدعو له ولا يهيئ بنت صالحة، البنت داخلة في الولد. حكم فسخ الخطوبة جائز، أن تفسخ المرأة الخطوبة إذا بدا لها شيء في الزوج كرهات أو حكم النوم قبل أداء صلاة العشاء بعد دخول الوقت، قبل أداء صلاة العشاء بعد دخول الوقت يكره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الحديث، يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. حبك الله يا أبا زينب. هل سماع الكرتون جائز للأطفال إذا كان مصحوبا بموسيقى؟ لا. حكم تحديد النسل بسبب ضيق الرزق هذا من الجهل بالله سبحانه، قال تعالى نحن نرزقهم وإياكم. قالوا قال لنا النقاب يعني الحجاز يعني يجوز. عفوا أخرجت زكاة الفطر من 20 من رمضان يوم 22 من رمضان هل يجوز؟ جوزه فريق من العلماء والشهد له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة لرسول الله في مجيء الشيطان للسرقة من أموال الزكاة 3 أيام يأتي ويسرق هذا دال على الجواز. جواز قبل أيام حكم نقل صاع من جنسين مختلفين يعني نص صاع من تمر ونص صاع من رز لا بأس. رجل طلق زوجته تطليقة أولى وظل على ذلك لمدة 2 أو 3 ومات بعدها. فالحكم إذا كانت تطليقة رجعية تطليقة رجعية فما زال زوجته ترثه وتعتد عليه. فقد شربت الماء ولم أعلم أنه أذن الفجر 5 دقائق أكمل صومك صومك صحيح صومك صحيح. حديث من ترك عشر ما عمل لا يصح. هل يجوز إقراض زكاة المال في تجهيز فتاة؟ تعطى هذه الفتاة المال لفقرها ليس لجهازها لأن جهازها ليس واجب عليها. يعني تجهيز الفتاة ليس واجب لكن عموما إذا كانت فقيرة تعطى مالا لفقرها. إلا إذا كانت سفيهة من الممكن أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. هل عدد الركعات في قيام الليل محدد ب 11 ركعة؟ من شاء زاد من شاء نقص لم يأمر النبي بأي عدد. عندي بنت لديها السكري طبعا محاولة ضبط السكر عندها إلا أننا عند التحليل لها في منتصف النهار نريد مخبرة مخلم 70 فنوكلها ما ينفع السكر. ما الحكم؟ مرض. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حديث إذا خرج بمحارم الله انتهكوها ضايع. وحديث كل أمة معافى إلى المجاهرين أيضا في بعض الكلام ليس سليما 100% مع ان البخاري اخرجه لكن فيه ايضا بعض المغمز. وجزاك الله خير يا ام نور. الصلاة في المسجد به ضريح هل تعد الصلاة؟ الصلاة في المسجد به ضريح لا تعاد خالف السنة لكن الصلاة تصح. رأى عمر أنس أن يصلي إلى القبر فقال القبر القبر يا أنس ولم يأمره بالإعادة. كثرة الخوف من الرياء أو بلاد التراجم لا تصل إلى حد الوسوسة بسبب الرياء. تسأل هل الملائكة تعلم ما في النفس؟ لا، الملائكة لا تعلم ما في النفس، لأن في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن هم العبد بسيئة يقول تعالى اكتبوه فإن عملها اكتبوه عليه واحدة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي في رواية من أجلي. هم لا يعلمون ما يضر في النفس وكذلك لا يعلمون ما يدرون في النفس. تعلم ما في نفسي هذا أعلم ما في نفسك. تفسير الطبري والقرطبي كلاهما يمتاز بمزايا كل واحد في مزايا ليست في أخرى. أقرأ الكتابين ولا إشكال ولا منع أن تقرأ معهما الكتاب الثالث عندك تفسير ابن كثير المحقق. هل يجوز للأم أن تعطي زكاة الفطر لزوجة ولدها لحاجتهم إليها؟ بولدها يجوز. أخوي عصبي بيتخانق معي ويفطر ويقول لي أن السبب أنه فطر ينفع الصوم كان بعض رمضان لا يسر. ما أعرف أبو الغدير آل أبي الوديع. قيل أن رجل سأل العباس أنت أكبر سنا أم رسول الله؟ قال رسول الله أكبر وأنا ولدت قبلها. لا يعطرني سند هذا الحديث. أقول الصوت بارك الله فيك أن نستسعد الملائكة من حولنا قد يمن الله على عبد بهذا أحيانا، كما قرأ سيد ابن حضير القرآن فتنزلت، أو كما قال قرأ بعض الصحابة القرآن فتنزلت الملائكة لقراءته أحيانا. أبي تزوج بعد أمي ونصف على أخواتي البنات فأكبر أخوات قال لإخواتي الشباب ليبنوا أحدهن مما لهن حتى زكاة الفطرة. ماذا نصنع؟ جزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. أعطى زكاة الفطر لأخيه أن يجوز، يجوز إذا كان أخوه فقيرا. مرحبا يا تامر، وجدنا أن لو رأيناك حفظك الله. كيف أخذ زكاة الأموال على المتبقى من الراتب ويجدها أنقص؟ اجتمع معك من الرواتب مبلغ بلغ النصاب عبرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة بعد سنة. يجوز أعطاء زكاة المال لطالب العلم إذا كان فقيرا من أهل الاحتياج. هل اشترط ترتيب السور لختم القرآن الكريم تلاوة؟ هذا الأفضل، لكن كإلزام لا يشترط. حديث اشتمال الصلاة الواجب في الصلاة في الحياة بشكل عام، في الحياة بشكل عام، لأن النص وارد نهى عن اشتمال الصلاة. لا يوجد صوت عندي إلا الخلل، الله أعلم. سجود التلاوة بغير وضوء جوزه فريق من العلماء وهم الذين جواه، فرقوا بين سجود التلاوة وبين الصلاة. الذين فرقوا بين سجود التلاوة وبين الصلاة قالوا لا يلزم سجود التلاوة ما يلزم الصلاة من الوضوء والاتجاه القبلة نحو ذلك. هل فعلا ليلة القدر ليلة الفردية؟ هذا أرجى ليلة الفردية أرجى من غيرها، لكن ليس هناك قطع. والدي تعبان له 3 سنوات وأنا أقوم بكل احتياجاتي بشفى وحميه، والعلم أن معي 3 أخوات ثاني بس، ما فيش أحد يساعد، تعبت وبتنرفز حتى لا تضيع أجرك، هدي أعصابك بارك الله فيك حتى تأخذين الأجر كاملا. برنامج قلبك مؤنما نفاه حكم العقيقة عن الأب والأم في حياتهما من مال الابن لا بأس. حل وقت زكاة المال ولا أملك سيولة؟ هل يجوز تقسيطها شهريا؟ نعم يجوز، لم تجد ماذا تصنع؟ عجبت مع أطفالي ولم أستطع أن أرمي الجمرات، ورماها عني زوجي ولم أبت في منها. ليش كان مدام رماء زوجي خلاص أن ذلك أن كرمتها بعد النهاية 70 حصى في آخر يوم تسلمناها؟ لازم هذا الكلام. هل استقبال الشمس قبل الغروب عند المحرم ليس بمحرم؟ هل يجوز الكذب خوفا من الحسد حتى لو سألني أحد عن لون عيني؟ قال على السات لا يجوز الكذب، عرضي. أفطرت في رمضان عشان أخي قال أن وضعت له سم في الجبنة فأكلت منها حتى أثبت له عكس ما يقول وكنت صيانة. أنت آثمة وأخوك آثم. يأكل وتأكلين في نهار رمضان الله يهديك. الصلاة وأنا شغال مندوب موزع والصلاة تدفع الأخرى المساجد وأصلي في الطريق لأن أتلى الأرض مسجدا وطهورا. حديث العقل ينتقي الشهادة لم نسخ. قصة المرأة التي سخطت على ولدها و إلى آخر القصة لا تصح. لا بأس أن تخطب العيد في المنزل طبعا هي مسألة نازلة فالأقوال فيها ستكون اجتهادية لأن هذه النازلة لم تمر بمن كانوا قبلنا فلا نحتاج إلى أخ يهمل الواقع الذي نعيشه ويهمل الملابسة التي نعيشها ويأتي بأقوال علماء دون نظر إلى الواقع الذي نعيشه الذي لم نمر بالسلف الصالح. التشنج التعدد أولى لأن النبي أنكر على علي التعدد. لا ليس هذا النبي ما أنكر التعدد على علي قال لا تجتمع بنت نبي إلا مع بنت عدو الله عند رجل واحد. المزازة التي يقول لها زوجها لا تصافح الرجال وتصافح أيضا تأسف. الأمر إلى الله يا ريحانة الفردوس. الله يفعل ما يشاء حكم أقل طعم طعم دون اللحوم طعام دون اللحوم من دون المقصين واليابان لا بأس أن نوع اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها. حقنة البنج للدرس هل تفطر؟ اتقعوها أولى وإن كنت لا أراها تفطر والله أعلم. حديث يبدو أحضر لو يراني بأهلي ومالي أحتاج مراجعة إسناده. شربت بعد أذان الفجر بحث بالفجر لسه عليه صومك صحيح. إذا لم يخرج زكاة الفطر عليه اسم نعم عليه اسم. غيرت إثنان لريحانة الفردوس بدل من يعبق بروحه. جزاك الله خيرا. ينفع يكذب على خير عملته ويقول انا ما عملتوش بهدف اني اخفي الخير ليكون بيني وبين ربي. لا تكذب. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الكذب ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب ان الله كذاب. حبك الله يا اخي سعيد. سب الدين كفر والعياذ بالله. تحصيل زكاة الفطر والخلفة يجوز. بالنسبة للإخراج زكاة الفطر الصحيح في أي مكان. هل زكاة الزروع للزرع كله حتى لو أخذت منه جزء البيت نعم على الزرع كله قبل أن تخرج منه جزء البيت. كيف أجمع بين تحليل الزواج بالنصرانية وبين قوله تعالى قوا أنفسكم عليكم نعم ننصح بس. صوت المرأة لمحتوى جيد للناس حرام. الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم ما أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هل ورد نهي عن رفع الصوت في الجشاء؟ ورد حديث ضعيف أن النبي رأى رجلا تجشأ صورة عالية فقال كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطهركم جوعا يوم القيامة. أخي محمد وفيق ومرحبا بك يا أخي محمد أهلا وسهلا. كسر علينا محمد وفيق هل اسم منصورة أو وفقك الله. أن يؤخذ بوسوسة العقل وإن كانت قبيحة لا تؤخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. كيف يزيد المؤمن من إخلاصه؟ يسأل الله العون ويتدرب على الإخلاص. هل تصلى صلاة العيد في البيت على هيئتها أو تصلى 4 ركعات أو لا تصلى؟ بكل قال بعض العلماء بأي آراء قلت لا جناح عليك. هل يجوز سلم القطط عشان يبقى سهل ندع عليهم؟ سلم القطط تجوز، تسمية الدار تجوز. يا أبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رسول الله ناقص من عضواء، هل من صلاة بين الأذان والإقامة في الفجر غير رطبة الفجر؟ أن يرد رطبة الفجر فقط. تفسير الكشاف مليء بالأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة. حكم الدعاء الجماعة الميت قبل صلاة الجنازة وقريب الدفن لم يرد. الناس تخف خاصة مع أصحاب الوجهات أن لا يصنعون ذلك مع الفقراء. واحد مثلا أنه منصب مات، جمع الناس، جمع الشيوخ، وبدأوا يدعون لها ويعملون محاضرات في المسجد قبل الصلاة على الجنازة، وكل اللي جامل، لكن لو واحد فقير لا يصنعون له ذلك، لا يصنعون له ذلك. هل ممكن أن أسأل الله صفات الأنبياء؟ بعضها ليس كلها، دعوات الأنبياء بعضها ليس كلها. مثلا يجوز لك أن تقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يجوز أن تقول دعوات الأنبياء، دعوة رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أن تدعو نفسك تقول اللهم آتيني الوسيلة والفضيلة، لأنها واحدة لواحد. الكفارة كفارة ماذا يا محمد المحمدي؟ الأحاديث الواردة في 40 نووية جلها ثابت صحيح، وإن كان فيها بعض الضعيف 5 أحاديث أو 6 أحاديث كذلك هي التي تقول لما فيها وأكثر قليلا. إذا في الدنيا يحبك الناس، يحبك الله، وإذا في أيدي الناس يحبك الناس، إلى غير ذلك. هي ضعيفة. هل ترتيب الأظافر من الوصل؟ ترتيب الأظافر أخشى من ذلك يكون وصلا، هذا عنه أفضل ما استنقط فيه. المشروع لا راغب عليه زكاة أم لا؟ ليس عليه زكاة، لأنها معلوفة في البيت، والزكاة إنما على الإمام السائمة. هل أسقط دين الزوج؟ تغيير دين الزوج لزوجته بمجرد أن زوجته لم تتنازل عنه. ما زال في ذمة الزوج. محبطات الأعمال كثيرة، في محبطات أعمال اليوم نفسه، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وهناك محبطات للأعمال كلها، الرياء مثلا يحبط العمل الذي عمله الشخص مرئيا، لكن الشرك الأكبر يحبط كل الأعمال. التجنب الحديث الضعيف ما أنه حسنه العلماء يتمتلكه، لا يأسف إلا إذا كان يفيد أمرا وأنت تترك الأمر أو نهيا وأنت تختلف النهي. ماذا نقرأ في صلاة العيد؟ نقرأ بالغاشية الآن والغاشية. هل يجوز شراء الذئاب مخصصة مع صلاة المكسي عند البائع؟ قبضه أولا وبعدها ادخله عند البائع. قالت لي أم زوجتي قد بنتك خالصة. قالت السؤال ده سبق من قريب. قالت لي أم زوجتي خذ بنتك. قلت لأم زوجتي قل بنتك خلصة. قالت طلقتها لم أرد عليها. أن يأتي لم أطلق لا تحصل تطليق. بعدين كنت تخرج زوجتك من البيت لي بس. لماذا؟ هل من حقك أن تخرج زوجتك؟ خرج أنت يا أخي. ليس من حقك أن تخرج الزوجة من بيتها مالا حتى لو طلقت ستعتد في البيت. على قلبك لهم على خلاص. إلا إذا أردت أنت أنت بالتوالد والطلاق أن تقنع أن توصل تزرع لها بعض الشيء حتى تبدأ أن تكون لا بأس إجبارا لأجل لك. هذا صحة سيد الشهداء حمد لله بالمجموع الطرق الحسن. صحة حديث من طلق صلاة رأسه فقد وتر ما له أن حديث ثابت صحيح. صحة حديث يتخذ أحدكم زوجة صالحة عينه على أمر الآخرة. بهذا اللفظ في كلام لكن النصوص تشهد للمعنى. فاصحب بذات الدين ثلبت يداك. الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. تخرج معدق المسجد بعد الأولى لا مانع. بارك الله فيك أختانا وحفظك الله. اختاروا قول بأن المقص فقط مقص الشعر الحاجبين القص فقط وليس الإزالة لا بأس إذا ذات الحاجة إلى القص. أما النتن فكبيرة. حكم إظهار قدم المرأة بلبس حذاء مفتوح فقط القدم كل ما يدعو للافتتان لا يجوز. التصرف في مال النقطة قبل مرور عام لا يجوز لك إذا كانت النقطة كبيرة. قلت لا لأن وضعت زوجتي بسلامة سوف أذبع خروف هل هذا نذر؟ أضرب نفسك ويضرب النذر. وإن كان نذر فما حكم تأخيره لعدة سنوات؟ إذا كان نذرا بادر واستغفر الله لكن لن تأثم إذا وفيت بالنذر. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخت ندى. ما حكم النذر صيام يوم موافق رمضان؟ أصوم يوم المكانة. ما تأبي في سن صغيرة ولا مرة ولا أشعر تجعله بالحنين إنما أدعو له والآن آتنا أدعو له أدعو له أختي. النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو لم يرى والده. هل تجوز معزي الشيعة في الحسينية؟ عزين في أي مكان غير الحسينية لا تكثر سوادهم في الحسينية. هل غياب الزوج عن الزوج عن الزوجة مع عدم رضاها عن ذلك؟ ما سبب الغياب؟ هل فقير؟ هل مدين؟ ما سبب البعد؟ بحكم التأمين على العمال في القطاع الخاص إن استطعت أن لا تؤمن لا تؤمن. حكم من نشر حديث وكان يعتبره صحيحا وبدأ الخلاف وتم نشره على جماعات كثيرة. لو نيته هل النبي إدريس وإلياس لا إدريس شيء وإلياس شيء آخر؟ الوسواس العقيدي هل عليه إثم؟ لا أنت مريض. ما الفرق بين النصرانية والمشركة؟ المشركة التي تعبد الوثن أو تعبد لها آخر مع الله الوثن والنصرانية تكون مشركة أيضا بقولها أن عيسى هو الله أو أن عيسى ابن الله. يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في أنهما يعبدون غير الله ويختلفان أن هذه تعبد معبودا وتلك تعبد معبودا أخرى. الوثنية تعبد الأصنام. اليهودية تعبد وزيرا تعبد عيسى. ويختلفون كلهم في نفي في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يدخل الأنف في السجود؟ أختار رواية القلب أنه لا يدخل الأنف في السجود. ووضع شيئا ما ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه قال إنما أمرت أن أسجد على سبعة أراب الجبهة وأشار إلى الوجه إلى الجبهة والأنف. لا لكن هذه الإشارة ليست من فعل رسول الله، إنما من فعل طاووس رواه عن ابن عباس أو ابن طاووس، ليست لا من قول رسول الله ولا من ليست من فعل رسول الله ولا من فعل ابن عباس. أما حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فلا صح، فعليه لا يجب أن تمس الأنف الأرض، ولكن إن فعلت هو تمام السجود. لا مانع من صلاة الجمعة العيد وخطبته في البيت في حال تعذر إقامته في خارج المنازل. صح حديث في ركاز الخمس حديث ثابت صحيح، هل الزواج يجلب الرزق لزوجة ثانية؟ قد تصاب بالفقر وقد تصاب بالرزق، لأن الله قال في كتابه الكريم النبي أولا قال يا معشر الشباب من اطاع منكم بات في التزاوج من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، لم يقل والذي لم يستطع يستدين ويتزوج. اللمس الذكر عند الغسل يجب إعادة الغسل لا يجبه. صليت الظهر والعصر في البيت جمع تقديم قبل السفر لضرورة كورونا ورجعت أداء المغرب لا شيء عليه. شقة الثالثة التي زرها لا ليس كان بلغ ما لها ثمنها النصابة، بلغ ثمنها النصابة حال عليه الحول. هل القسط فوق 40% حرام؟ حلال إذا كنت أنت تملك السلعة خيره كما تشاء. كسرة قدمي هل يجوز أن أترك صلاة النافلة؟ يجوز، لكن أفضل صلاة وأنت جالس. حكم الزوجة التي تصلي والقدم ظاهرة الصلاة صحيحة وأنها فعلها مكروه، بل قد يصل إلى التحريم إذا كان الرجال أجانب سيرونها. حكم الزوجة ترفض مطالب كثيرة لزوجها وتقول له هذا ما عندي، إذا عجبك هذا الوضع تنام، مش عجبك فارقني بالمعروف إن شئت، فيقبل ويسكت. هل تأثم؟ قل لا اختلعي حتى تترك لك الصداق. حكم قراءة الفاتحة للمأمومة الإمام يقرأ ما بعدها، الأولى أن تسكت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على إغماض يسير في سنده. وهناك ما هو أصح منه أن أبا بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا معه وقال له رسول زادك الله حسنا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة التي ما قرأ فيها الفاتحة. هل إن كان لك بيتين في زكاة 10 بيوت أنت مسؤول عن زكاة أولادك كلهم؟ الله يردها ردا جميلا. هل يجوز المرأة الدعوة للدين أو تعليم الأطفال على الفيسبوك حيث لا توجد فتنة ولا توجد صورتها؟ يجوز. رأيت النبي يؤم أصحابه يقرأ القرآن بصوته، هل هذه رؤية حق؟ نسأل الله أن تكون كذلك. رأني في المنام فقد رأني، بس إذا كانت موافقة لصفة رسول الله الخلقية والخلقية فلا يأمر بشيء مخالف الشريعة. حديث لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت لا يصح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد 10 مرات فقط صباحا و10 مساء و1000 أيضا محسن كذلك. كيفية إخراج أجزاء معيار 21 يقاوم الذهب الذي عندك وتخرج عليه زكاة ربع العشر. هل تجوز المصارعة؟ بالضوابط الشرعية لا بأس بالضوابط الشرعية، صلى الله عليه وسلم هو الحق. بارك الله فيك. الشناوي رأى الرسول يصلي بالناس طيب الله يتقبل منا منكم. أسلم هل يخرج زكاة الفطر عن أولاد الكفار؟ لا، عن نفسي فقط. كان يصلي بالناس إماما وشك في صحة وضوءه، فأكمل الصلاة ثم تبين له ما قوله صلاة المأمومين صحيحة. طلق زوجته مرتين بعدها، حلق طلاق معلق وتحريم معلق مرات كثيرة، وقع المعلق عليه في بعض المرات فكفر عنه كفارة يمين. أما الطلاق الصريح فمحسوب. يمكن ليلة القدر تنفي له الشيخ وارد، النبي قال التمساء في العشر الأواخر من رمضان. من حلف في سفر على زوجته ألا تذهب إلى بيت أبيها إلا في حضوره، وتقتضي الضرورة الذهاب وهو لا يزال في سفره، تخبره ويكفر كفارة يمين. حكما لم يقرأ الفاتحة أبدا في الصلاة الجهرية، يعني المأموم والإمام المأموم لا بأس، لكن لا بأس في ركعتين الأوليين تقصد. هذا رأي الجمهور، ولن تسكت إذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون. ما قول في من يتحايل عن الزكاة ويشتري العقارات؟ ربي سيحاسبه. هل يجوز أن نتقاسم الزيت والماء المقروء عليه مع شخص آخر؟ ولا عندنا نص أنك تقرأ على المياه ولا على زيت. هذا شيء صنعه الناس لابتزاز أموال الناس، لابتزاز أموال الناس. قل لك أنا هذا الماء مقروء عليه كم الباب جرك بكم؟ قل لك هذا مقروء عليه بعشرة ريال، والغير مقروء عليه بخمسة ريال. المثال يعني يبتز أموال الناس لكون قرأ كله الله واحد، أن أي واحد يقرأها المشكلة، لكن يعمل شيء آخر، يصعد على الأشجار ويجيب لك عشب ولا جاي من أستراليا ونقر عليه. أظن يأتي بشرك بخزان ماء كبير، خزان كبير، ويقع الخزان قل هو الله أحد وقل ماء مقروء ويفتح لنا فيه ويبيع حتى نصب ودجل على الناس. ما في أي حديث عن رسول الله أن يقرأ على الماء، ولا في أي حديث عن رسول الله أن أعطى واحد ورقة وزودها في الماء وكان مكتوب عليها القرآن. أعوذ بذلك أبدا. خير هذه هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إلى جمعة الشفع والوتر عفوا بين تساعد أوصل حتى تكون جهرية ثلاث. نعم تكون جهرية، لا تريد الخلة، تريد أن يذهب وتزوج بعيدا عنها وهي تسأل أساسا بالتوصيف المذكور. ما دام الزوجة إذا دعاها إلى فراش فأبى فعلتها الملائكة حتى تصلح. هل تجوز صلاة المرأة وهي حامل الطفل عشان يبكي؟ نعم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة إذا قام رفعها وجلس وضعها. حكم شراء البصل وتخزينه عندما يرتفع السعر هذه الأمر قريب، لأن البصل الآن زايد ليس في احتكار، إلا إذا كنت تأخذ 100,000 طن مثلا تأثر على السوق اللي ممكن يأتيك العتمة. لكن البصل مالي الدنيا الحمد لله. وزوجها وزوجها يخونها مع بنات على الهاتف وكلام وصوام لا أخلاقية، وتكلمت معه في المرة ولم يصف أي شيء مع العلم أني موظفة يصف عن نفسه ويأخذ مرتبه ومن احتاج منه مال سبه دين وسدده له كم محتاج. وأنا لأنا عند طفلة طلبت الطلاق لأنا محقق أن أكتسب ذنبا على ذلك. ليس عليك ذنب إن طلبت الخلع، ليس عليك ذنب. ما حكم الزكاة على الذهب المستعمل؟ إذا بلغ الذهب المستعمل النصاب عليه الزكاة ربع العشر. إذا نصلي الوتر كصلاة المغرب تصح؟ تصح. ممكن الأولى أن يكون بتشدد، لكن عموما الحديث لا تشدد الوتر المغرب ضعيف. هل السيدة مريم العذراء حملت 19؟ ما ذكر الله في كتابه شيئا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هي امرأة كسائر النساء والله يقول ان المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صديقه كان ياكل من الطعام. مش هيعمل رأي كسائر النساء، لكن سيدة نساء الجنة. الستين والستار الحديث بها لا تسكت. ما حكم الذي يرقي الناس من نساء ورجال ويكتب لهم في إناء؟ قلنا هذا الكلام لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شرب ظلما بقاء الليل وتبين له طلوع الفجر، الصوم صحيح. هل يجوز صلاة الليل لجماعة في ليلة غير رمضان؟ نعم يجوز. حكم الأكثر بأن صلاته حرام عليه إلى يوم القيامة إن صلى وراء إمام وفي الأخير صلى وراء كفار جميل. ما فهم شجرة السدر؟ عشان غيرها. هذا كبير فضل أن النبي قال عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى شجرة سدر، لكن كما قال الرسول غشيها من أمر الله ما غشيها، يعني ميزت فأصبحت لا توصف من شدة الحزن. قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فحكم قول أمين للنساء المهتمة في صلاة الجماعة تقول أمين، إذا أمن الإمام فأمنه. الورد أن الرسول كان يحب السفل من الطعام في سنده بعض، لكن أنت ماذا تعرف عن السفل؟ تعرف السريد؟ في بعض البلاد تضع طبقة خبز وطبقة رز وطبقة خبز وطبقة رز، وأنت تضع المرق. الطبقة السفلى التي تتشرب أكثر من غيرها، تتشرب أكثر من غيرها، فكان النبي يحبها لو ثبت الخبر، لكن الخبر فيه كلام. فالسفل من الطعام الذي هو أسفل الصينية. تعرف هذا أحد الأقوال طبعا. عندك لما تعمل لك فتة تضع طبقة خبز مكسر على طبقة رز، وأحيانا تضع طبقة خبز وطبقة رز وتصب المرق، فالنجي أسفل بيكون أريح شوية، لكن حديث ضعيف. شرف يا شيخ بابل، لكن أنا ما أقف في هذه الأيام في مكاني هذا، وأنا حولك تكلمنا في الهاتف الله يسلمك. هل يجوز فتح مقبرة دفن فيها رجل إسماعيل ودفن رجل في نفس المقبرة؟ لا مانع إذا كانت مقبرة تتحمل ولم تكن رائحة الميت الأول ستؤذي الناس. كيف نصلي العيد في البيت؟ صليها ركعتين على رأي أنس بن مالك أو أربع على رأي ابن مسعود، والأمر في ذلك واسع. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في هذا السبب. السعودية يريد صاحب البلد إخراج زكاة فطر لشخص راتبه قليل، لكن ماله ولا يعطيه رز؟ قيمة الزكاة ليست متوفرة في لفظ الحياة ومدى الحولة من هكذا في تأثيرها. أقصد زكاة المال ليس زكاة الفطر. إذا لم يكن معك مال تزكي به فهو في الذمة. ما فهمت؟ اقبضه وادخره عند البائع. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. وضح سؤالك لأن الأسئلة متداخلة كثيرة لما سألتها. باع ذهبك وأقبض السنة واشتري كيف شئت. طبيب متوقف الآن على العمل في العيادة بسبب الكورونا وأعطى العامل معي وأعطي العامل معي كل شهر راتب دون مقابل عمل منه، هل يجوز إعطاء الراتب هذا الشهر من زكاة مال أبي؟ لأنه يخرجها الآن إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا تعطيه لفقره. حديث إن الطفل الميت لا يشفع لأهله حتى يقوى عنه، حتى يعفو عنه لا يسأل. لو أنا متابع الوقت اليوم لأجل مجلس العلم أسأل الله ذلك. حكم التصوير الزمن تصوير الفوتوغراف يختلف شيئا مع هذا، والنفع هنا أعظم. يعني لأن إذا جئت تحج ستتصور، ماذا ستتصور؟ على الصور. الضرر والله أعلم أن هناك نفع من وراء هذه الدروس. خالد البطاط سمعنا في بلادنا عزومة مراكبية خالد البطاط، أن خالد البطاط يعيش في القدس في مسجد الأقصى، فيعزمني من المسجد الأقصى على بارك الله فيه، شاك الله لك الله أنه يكون طعام الجنة سويا يا رب. سامحني يا خالد، هو مثل مصري معروف يقول عزومة مراكبية، يعني واحد راكب في المركب في نصف البحر وانت على البر، فقل يا هاكل يا تفضل كل، فكيف ستتفضل؟ لكن تعزم على فتة سورية، بارك الله لك في فتتك. لا تجوز زكاة الفتة سبتة، سبتة ليس أكلا ليس قوتا، ما حكم قال زكاة من مال حشيش؟ حشيش حرام والمال متأتي من ورائه حرام. حديث كل غلام مرهون بعقيقته، نعم ثابت، ومعناه هناك خير محجوب عنك أو عن الغلام إذا لم يعق عنه، ما الخير الله أعلم، تعددت أقوال علماء فيه. أستنى الله إياكم الفردوس يا أحمد، وطعمه الله إياكم جميعا من زيادة كبد النوم، اللهم آمين. هل يلزمني أن أقول لمن أعطيها زكاة المال أنها زكاة؟ لا يلزم. وكان ابن محمد وفيق أفيدنا أثابك الله بعلمك، هل سلم طاعة لولي الأمر يسمع طاعة لولي الأمر الكافر؟ حسب المصلحة والمفسدة والأمر، ما صورة الأمر؟ أمر بمعصية الله لا تطاع لا يطاع، إذا كنت حمل توابع المخالفة لا تأثير أيضا. هل الطاعة هل هو يأمرك بمعروف أم بمعصية؟ في تفصيل واسع. مصطفى إبراهيم أحبك الله الذي أحبتنا فيه يا بريان، كتب الله لك الأجر. فلوس المجلس الحسبي القصة الصيداء حرام إلا إذا اضطروا لذلك وكانوا مضطرين لذلك، حينئذ الإثم على من اضطرهم. بارك الله فيك يا عبد الغني. العقيقة لها زمن محدد، هي أن تعق يوم السابع إلا إذا عجزت ففي أيام. نعم بعض الفقهاء يقولون الرابع عشر أو الحادي والعشرين، لكن ليس ثم نص في ذلك. تصدق ابن عمر بالسكر صدقة، ما اختلفناش، صدقة عمر بن عبد العزيز تصدق، لكن لم تكن زكاة فطر. بارك الله فيك، أنا ما منعتك تتصدق بالسكر والزيت والعسل، لكن زكاة فطر من الأقوات. لا بأس أن تقطب العيد في البيت في حال عدم وجود حكمة عيد عامة. لهذا القدر أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الإكثار من الدعاء هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة. وقد أمركم ربكم بالدعاء أمرا، قال تعالى ادعوني استجب لكم، وحذر الذين يتخلفون عن دعائي يرفضون ان يدعون، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وكذلك قال تعالى هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وينزل في الثلث الاخير من الليل يقول هل من داع فاجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر. فبارك الله فيك وحفظكم الله محمد وفيق، حفظك الله يا أخي محمد، وإن شاء الله نراك قريبا بإذن الله. هذا وواصل التذكير بكلام ربي في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ويجدو في هذا الوقت أن أذكر بآية، طالما ذكرت بها نفسي وإخواني أختم بها هذا المجلس، لما لا أن الأهمية في أبواب الدعاء، بل هما آيتان. الآية الأولى هي قول الله تعالى في كتابه الكريم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين والآية الثانية يسأله من في السماوات والأرض. أما عن الآية الأولى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، فمؤداها أن الله سبحانه خلق السماوات السبع الشداد ولم ينشغل بخلقهن عن سائر المخلوقات. خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، ربنا خلق السماوات السبع ولم يغفل عن تدبير أمر النملة ولا أمر النحلة ولا أمر الوحش الكاسد في الغابة ولا أمر الحوت السابح في الماء ولا عن تدبير أمر الدودة التي هي في أصم الصخور ومن جمل. فربنا خلق سبع سماوات شداد وما غفل وما شغل بهذه السماوات السبع عن سائر الخلائق سبحانه وتعالى. فالله لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فكما أننا نسأل الله الفردوس ونسأله أن ينصر الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين وأن ينجي إخواننا المستضعفين، كذلك إذا جعنا يا رب أطعمنا، إذا عطشنا يا رب اسقنا، إذا دخلت في رجلنا شوكة يا رب أزل الشوكة من رجلي، إذا أصابني هم يا رب اصرف عني هذا الهم، الولد أتعبني يا رب اهديه، شعري آذاني اللهم اصرف عني أذاه، وهكذا لا ينشغل ربنا بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. أي شيء اسأل الله، عطشت وما انت يا رب اسقني، يا رب اسقني، وهكذا في كل شيء اسأل الله سبحانه أن يرزقك كل ما تريد. ومرحبا بك يا دكتور إسلام حفظك الله. أعوذ فأقول أن قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أنا أسأل وأنت تسأل والجن يسألون والملك يسألون والدواب تسأل والحيتان تسأل والدود يسأل والنعم يسأل، وربنا يسمع كل هؤلاء، إن سألوا كلهم في وقت واحد سمعهم الله جميعا، وإن شاء أعطاهم جميعا كل ما يسألون، وهذا لا ينقص مما عنده شيئا إلا كما ينقص العصفور إذا ضرب بمنقاره في البحر. فالحمد لله الغني الكريم، الحمد لله الغني الكريم، فاسألوا الله كل ما تريدون، ويحب منا ذلك ويحب الإلحاح في ذلك ويثيبنا على ذلك. يعني قلت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، تساعد فضلا عن تحقق الدعوة. إذا قلت يا رب يسر لي أمري أيضا تساعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يا رب اهدي أولادي وبناتي وذريتي وأزواجي، تساعد. فأنت تدعو وتعطى وتساعد، فالغباء كل الغباء أن تغفل عن دعاء الله. فاجتهدوا في الدعاء وفقكم الله ورحمكم الله هذا، ونسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال بقبول حسن. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أحمد ربي وأشكره وأسأله العون على ذلك، كما أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، أسأل الله أن يحفظهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وشكر الله لك يا أخي محمد بن علي، حفظكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.